بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. ولننتقل من هذه الوقفة للكلام على رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند حديث أبي دحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه، قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى يا جماعة. تقول سبحان الله، والله الواحد وأنت تقرأ أو تسمع لابد أن يسلفت النظر، ايه الليونه دي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، المؤمن هين. انا اتذكر الان ايضا مقوله الاخ في اواخر السبعينيات تقريبا، وهو يردد على مسامعنا المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد، وتجد النماذج صخريه تحرك الصخر ولا تحركها ولا تحركه. ده من يقول لمن؟ ده سلمان الفارسي يقول لابي الدرداء، وكلاهما جبل من جبال العلم والتدين، رجولة وفحولة. يقول له نم، ينام أبو الدرداء. قوم الآن، يقوم أبو الدرداء. انتخس أبو الدرداء، ضاعت شخصيته، مشكلة. المراهق الآن تحرك الجبل ولا تحركه، لا يمكن ينقض الأب ولا الأم، وكأنه مزهبزهب. لا ده أنا عندي شخصية، شخصية إيه وبتاع إيه ومشاكل ومشاكل، وتاهت الأمة بين أحزاب ونعرات طائفية وبين حدود فاصلة وتشريعات. انظر، وعلى مستوى كل فرد شخصية، ده عنده شخصية تحرك الجبل ولا تحركه، حتى لو كان عبيد لم يفقه شيئا من دين الله، أن يتراجع عن غي عن باطل صعب عسير، صعب عسير، حتى لا يبدو مذبذبا ومترددا وانه ضعيف الرأي وضعيف الشخصية. ولو انصاع لك فيما بينك وبينه، لو وجدت امرأة او زوجة او طرف ثالث، لا يمكن هيظهر بالتراجع امام الخلق، لا يمكن. مشاكل نفسية، مشاكل نفسية. ده هذا هو سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضوان الله عليهما. وكل ذلك لا تنسى وجود الزوجة، لا تنسى وجود الزوج، يعني تقرأ ما بين السطور، ما بين السطور، ومعاني تربوية سلوكية. وما نحتاج أبدا لمنظرين فلاسفة حينظروا لنا معاني التربية ومعاني السلوك أبدا. قال له قم الآن فصلى يا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. والحديث رواه البخاري، وفيه يعني رواه تحت باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، وباب صنع الطعام والتكلف للضيف. الحديث هذا فيه فوائد كثيرة وعديدة، نسوقها على جهة الإجمال والاختصار حتى ننتقل للإجابة على بعض الأسئلة التي ورد. من جملة هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد آخى بين كل اثنين، بالإضافة للمؤاخاة العامة والصدقة العامة، لا تلغي ولا تمنع الأخوة أو الصدقة الخاصة. في أخوة عامة حدثت وجرت، الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، كل ذلك كان وحدث، وبالإضافة إليه كان في مؤاخاة خاصة بين كل اثنين، فممن آخى بينهما صلوات الله وسلامه عليه سلمان الفارسي وأبي الدرداء، كما أخى بن معاذ وابن مسعود عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح، كان بهذه الكيفية. فكان في مؤاخاة بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، والمؤاخاة ديت يعني وكأنها بتعمق الصلاة. الإنسان وأخوه كان نفس الواحدة، كان نفس معرفة طبعا بالأحوال وبالطباع وبالمشاكل، وخيرات وبركات حتنجر، ولما تقرأ وتطالع حتى في السمات تجدها واحدة. طبع بيسرق من الطبع. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. لما تقرأ تقول سبحان الله لله في خلق شو. الواحد ده يموت التاني يموت معه في نفس اليوم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده ده ده مظاهر لافتة للنظر. ما هو اليوم اللي مات فيه عبد الله بن حرام هو اليوم اللي مات فيه عمرو بن الجموح، وكلاهما دفن في قبر واحد، دفنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. انظر مؤاخاة في الدنيا وموت في يوم واحد ودفن في قبر واحد، تقول سبحان الله على عجائب التدبير، على عجائب التدبير. تنظر للدنيا وتتعجب مما يحدث. ما فيش صدفة، وصدي حدثت صدفة، لا صدفة ولا غيره، وكان أمر الله قدرا مقدور. تشوف ابن مسعود وتشوف معاذ بن جبل، كلاهما جبل من جبل العلم، معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وابن مسعود عالم من علماء الأمة الأفزاز، جاء العلم جعله ينطق ويقول والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني. الله، ده المؤخاء أوراث الطباع مشتركة، ما شاء الله لا قوة إلا بنفس القضية. أبو الدرداء عالم، وسلمان الفارسي أيضا عالم من علماء الأمة. أبو الدرداء رضوان الله عليه شغلته العبادة، ولا نمط، والله في خلق شؤون أحيانا بعض مدفوع للتعدد وقضية وممكن تكون لها دوافع ومبررات، ولكن كان فيه نمط آخر وجد، هذا وجد وهذا وجد، حتى لا نعتبر صورة هي نهاية المطاف. وإلا فأبو الدرداء شغل بالعبادة عن امرأته، عن بالضبط كحالة عبد الله بن عمرو، ولذلك اشتكته لأبيه، واشتكى هو بدوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له صالح غير أنه لم يطأ لنا فراشا منذ 15 يوما. في قصة أبي الدرداء امرأته كانت متبذلة، بمعنى تركت زينتها ولبست ثياب المهنة وثياب الشغل والعمل. لماذا؟ الزوج اللي هو أبو الدرداء مشغول بصيام النهار وقيام الليل ولذلك تجد أن من جملة عناوين المرأة إذا أهملت إما تبذلت وإما تطلعت، إن كانت فاجرة أو فيها فجور وضعف، إما أنها تتطلع وإما أنها تتبذل، وإما فتبذلت رضوان الله عليه. وبحكم الأخوة سلمان الفارسي يشاهد الأحوال، يشاهد الأحوال. ما هو أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، لا حاجة له في الدنيا، ولذلك كانت هذه حالة امرأته، حالة زوجته. فأبو سلمان الفارسي ماذا يصنع؟ هو تتطلب العلاج، تتطلب العلاج، حيبيت عند أبي الدرداء. فلما يهم أبو الدرداء بقيام الليل يقول له نم، يقول له نم، يحاول القيام يقول له نام، وهكذا. ثم لما كان من آخر الليل قال قم الآن، قال قم الآن، ثم كانت النصيحة الغالية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. شمولية نظرة، والبعض ضعيف النظر أحيانا بينظر بعين واحدة، بعين واحدة، لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وكانت الأمثلة التي تسمعون يقولك بيغرق في شبر مية، بيغرق في شبر مية، يدخل في مسألة يتوه، يتوه. البعض ضيق الأفق، ينسى نفسه، بيحب زوجته حينسى والديه وحينسى الدنيا بما فيها، والسبب انه يحب الزوجة وتحتار انت. هو العلاج ان انت تقول له ابغض الزوجة؟ ابدا. أبدا، ولكن تتطلب المسألة شمولية، تحب الزوجة وتحب والديك وتعطي لكل ذي حق حقه. نفس القضية، الزوج ده اللي بيحب والديه بار في محيط إخواننا، تجد المشاهد كثيرة جدا كل يوم ضرب للزوج، ده كله عشان انت بار بالوالدين، مشكلة مشكلة. فين وعاشرهن بالمعروف؟ ونفس القضية تجدها في محيط الطلبة، إخواننا الطلبة برضو ولد متقن للمذاكرة وحياتي بالامتياز، مش ممكن يصلي، ولو صلى نقر ديك، ولو صلى في البيت، والأخ اللي هو بيشارك في الدعوة راسب في الامتحانات آخر السنة، لا مشكلة، وضيق أفق، ضيق أفق. فين شمولية النظرة؟ فين الجمع بين المصالح، الجمع بين الواجبات والمستحبات؟ علو همة، علو همة، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، وفي بعض الروايات لزورك أي الزوار والضيوف عليك حق، لإخوانك عليك حق، وبتجمع بين المصالح وبتعطي لكل ذي حق حقه.